بسم الله الرحمن الرحيم. اجتماع الناس لقراءة ختمة على الميت بعد 40 يوم، هل يجوز أو لا؟ لا شك أن هذا لا يجوز، وأن هذا بدعة منكرة محرم، أن يجتمعوا بعد الميت بعد موت الميت 40 يوم يقرؤون ختمة، هذا منكر حتى لو كان في اليوم الأول أو الثاني بعد 40 يوم، كلهم البدع التي يجب إنكارها ويأثمون. أضف إلى ذلك إذا كانت الختمة مستأجرة أيضا، يعني الإنسان يأخذ مال لأجل هذه الختمة، كل من البدع المنكر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: ويكره لهم، أي لأهل الميت، فعله، أي فعل الطعام للناس، لما روى أحمد عن جرير قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة، وإسناده ثقات. ويكره الذبح عند القبر والأكل منه، لخبر أنس: لا عقر في الإسلام، رواه أحمد بإسناد صحيح، وفي معناه الصدقة عند القبر، فإنه محدث وفيه رياء. فصل: تسن زيارة القبور، وحكاه النووي إجماعا، لقوله عليه السلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، رواه مسلم والترمذي، وزاد: فإنها تذكر الآخرة. وسن أن يقف زائر أمامه قريبا منه كزيارته في حياته، إلا للنساء فتكره لهن زيارتها غير قبره صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه رضي الله عنهما، روى أحمد والترمذي وصححه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ويكره لهم، أي لأهل الميت، فعله، أي فعل الطعام للناس. يقول: يكره لأهل الميت أن يصنعوا الطعام للناس، أن يصنعوا الطعام للناس، لأن صنع الطعام هنا، صنع الطعام إعانة على الاجتماع، لأن صنع الطعام إعانة على الاجتماع، والاجتماع في بيت الميت من النياحة، اجتماع الناس في بيت الميت عند أهل الميت هذا من النياحة، فصنع الطعام وسيلة الاجتماع، صنع الطعام وسيلة اجتماعهم، هذا إذا كان أهل البيت يصنعونه، إذا كان أهل الميت يصنعون الطعام. أيضا إذا كان غيرهم هو الذي يصنع الطعام، إذا كان غيرهم يصنع الطعام ويجتمعون عليه فإنه يكره أيضا، فإنه منهي عنه. أما أن يصنع الطعام ويرسل به إليهم فهذا مشروع، هذا السنة. ويكره لهم، أي لأهل الميت، فعله، أي فعل الطعام للناس، لما روى أحمد عن جرير قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة، وإسناده ثقات. إسناده ثقات، هذا حديث جرير عبد الله البجلي رضي الله عنه، رواه الإمام أحمد بن ماجه وصححه النووي البوصيري، وبعض العلم يقول على شرط الصحيحين، على شرط الشيخين البخاري ومسلم. فجرير رضي الله عنه يقول: نعد الاجتماع عند أهل الميت من النياحة، من النياحة. فإذا لم يقصد الاجتماع، إذا مر الإنسان هذا اللي يظهر ما في بأس، يعني إذا مر ليعزي ويمشي هذا لا بأس، أما أن يجلس ويجتمع ويعد فإن هذا منهي عنه، هذا منهي عنه، وهو من النياحة، ومن النياحة. وقد توسع الناس في هذا، ذكرنا بالأمس حول الموضوع هذا. قال: ويكره الذبح عند القبر، ويكره الذبح عند القبر والأكل منه. المصنف يقول: يكره الذبح عند القبر والأكل منه، والصحيح أنه لا يقتصر على الكراهة، الصحيح أنه لا يقتصر على الكراهة، إنما يحرم، إنما يحرم الذبح عند القبر، لأن الذبح عبادة، لأن الذبح عبادة. وأيضا بعض العلماء منع الأكل منها، منع الأكل منها، مع أنها ما ذبحت للقبر، هي ذبحت لله، لكنها ذبحت عند القبر، ذبحت عند القبر، وبعض العلماء يمنع أكلها أيضا. يقول لخبر أنس: لا عقر في الإسلام، لا عقر في الإسلام. رواه أحمد بإسناد صحيح، رواه أحمد بإسناد صحيح. والأصل في العقر يعني للإبل، والأصل قطع القوائم، لكنه كانوا في الجاهلية يذبحون عند القبر، كانوا في الجاهلية يذبحون عند القبر إذا مات الميت، سواء بعير أو غيره أو غيره. وهذا منهي عنه، هذا منهي عنه، وهو من وسائل الشرك، وهو من وسائل الشرك وتعظيم القبور. قال رحمه الله تعالى: وفي معناه الصدقة عند القبر فإنه محدث وفيه رياء. يقول وفي معناه الصدقة، الصدقة عند القبر أيضا هذا محدث وفيه رياء. وكل ما أحدث في الدين بدعة، كل ما أحدث في الدين بدعة. فالصدقة عند القبر محدثة، الصدقة عند القبر محدثة. وقد توسع الناس وصاروا الآن يأتون بماء الصحة، وبعضهم قد يأتي بالماء والعصير، فإذا دفنوا الميت أخذوا يشربون من هذا الماء، وهذا محدث وينبغي تركه، وقد يؤدي في المستقبل إلى البدعة في الدين. لأن من الناس من نيته حسنة، يقولن الذين يحملون الميت ويدفنونه قد يتعبون ويحسون بالعطش، فنأتي لهم بماء، فنأتي لهم بالماء، فنقول هذا محدث ولا ينبغي فعله. فمن تبع الميت يحتسب ويصبر، فإن له قراط، وإن كان صلى عليه قبل ذلك له قراطان. أما وضع الماء وتوزيعه عندهم والشرب منه فإن هذا محدث. ومنهم من يقصد الصدقة، منهم من يقصد الصدقة، يأتي بما صح يقول صدقة عن الميت الذي ندفنه ويوزعه عليه. كل هذا من الأحداث في الدين، كل هذا من الأحداث في الدين، وينبغي التنبه لهذا، وينبغي أن يعني ينصح الناس عن مثل هذا وأن لا يتوسعوا به. ولهذا يقول شيخ الإسلام بن تيمية، يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى: وإخراج الصدقة، يقول وإخراج الصدقة مع الجنائز بدعة مكروهة، وإخراج الصدقة مع الجنائز بدعة مكروهة، وهي تشبه الذبح عند القبر، وهي تشبه الذبح عند القبر. ولا يشرع شيء من العبادات عند القبور، ولا يشرع شيء من العبادات عند القبور، لا الصدقة ولا غيرها، لا الصدقة ولا غيرها. فلا يشرع شيء من القرب، لا صدقة ولا غيرها. ولا يتبع الميت بصدقة، لا ماء صحة ولا غيرها. وقال شيخنا، وكان شيخنا رحمه الله تعالى الشيخ محمد ينهى عنها، ينهى الذين يوزعون الماء، ماء الصحة، مع من يذهب إلى القبور يدفن الميت. وهذه من المحدثات، هذه من المحدثات، وقد توسع الناس في ذلك، توسع الناس في ذلك. والماء قيمته يسيرة، يعني كرتون ماء الصحة يعني ممكن 20 ريال، 15 ريال، الإنسان يستطيع أن يأتي ب10 كراتين. فتأخذه الغيرة وحب الخير، يظن أن هذا أمر طيب لمن يحفره ويتعبه، فيأتي 5 كراتين 10 ويضعها عندهم في المقبرة ويوزعها عليهم ويشربون منهم، وما علم أنه يحدث بذلك حدثا، لأنه حتى وإن كانت نيته حسنة إلا أن من رآه سيصنع مثله في المستقبل، سيصنع مثله في المستقبل، وإذا رآه ثالث ورابع وخامس وهكذا وهكذا، حتى يعتقد الناس بعد ذلك أنها صدقة عن الميت، يعتقد أنها صدقة عن الميت. والذي ينبغي أن يترك مثل هذا الأمر. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والناس ليس بحاجة إلى شرب الماء، هم يدفنون أمواتهم في رمضان وهم صيام. وقد يكون من جملة من يدفن الميت صائم الاثنين أو الخميس ولا يحتاج إلى الماء، فلا داعي له ولا ضرورة إليه. فينبغي الكف عن مثل هذا الفعل، ينبغي الكف عن مثل هذا الفعل، لأن من الناس من شوهدوا أنهم يأتون أيضا بالعصير، يأتون بالعصير، ممكن يتوسع الأمر لأن يؤتى بأكل في المستقبل وقد يذبح. يعني لا تستغربوا، لا تقولون لا يمكن يحدث ذبح أو يحدث أعظم من هذا أبدا، فإن البدعة تجر أختها. وإذا استحسن الناس شيئا محدث في دين الله جل وعلا جرهم إلى ما هو أعظم منه، فينبغي نصح الناس عن مثل هذا، لكن بالأسلوب الحسن، بالأسلوب الحسن واللطف، يبين لهم أن هذا لا داعي له، وأنه قد ينتفع الميت بدعائه إذا لم يأتي معه بصدقة إلى القبر، لأن الميت إذا دفن تقف عند رأسه وتسأل الله له الثبات، فكيف تدعو وأنت محدث في دين الله؟ كيف تدعو وأنت أتيت بصدقة؟ ينبغي الإنسان إذا أراد أن يدعو وأن يعبد الله جل وعلا أن يكون متجردا لله، مخلصا في اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا أدعى لقبول الدعاء سواء له أو لأمواته. نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين. قال رحمه الله تعالى: ويكره الذبح عند القبر والأكل منه لخبر أنس لا عقر في الإسلام، رواه أحمد بإسناد صحيح، وفي معناه الصدقة عند القبر، فإنه محدث وفيه رياء. محدث وفيه رياء، نعم فيه رياء، لأنه لا يمكن أن يستر نفسه، لأن الناس يعلمون أن الذي أتى بهذا الماء هو قريب الميت، هو قريب الميت، إذن الرياء حاصل، الرياء حاصل. والصدقة صدقة من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وهذا أظهرها. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل تسن زيارة القبور، تسن زيارة القبور، وحكاه النووي إجماع. زيارة القبور زيارة مشروعة وزيارة ممنوعة. الزيارة الممنوعة هي التي فيها بدع وشرك، كالصلاة عنده أو الطواف به أو التبرك إلى آخره، هذه زيارة ممنوعة شركية لا تجوز. أما الزيارة المشروعة هي التي أرادها المصنف، الزيارة المشروعة هي التي أرادها المصنف رحمه الله تعالى، وهي الزيارة للدعاء والاعتبار، الزيارة للدعاء والاعتبار، يدعو للميت ويعتبر، فإنها تذكر الآخرة، تذكر الآخرة، وفي بعض الروايات وتزهد في الدنيا، تزهد في الدنيا. فالإنسان إذا زار المقابر يتأثر ويزهد في الدنيا ويرغب في الآخرة، وكل ما قسى قلبه ذهب زيارة إلى المقابر فإنه يتذكر ويتعظ، هذه الزيارة، وهي مشروعة بالإجماع، وهي مشروعة بالإجماع، كما حكى ذلك النووي وحكى ابن قدامة وغيرهم، فهي مشروعة بالإجماع. قال: تسن زيارة القبور، وحكاه النووي إجماع لقوله عليه السلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، رواه مسلم والترمذي، وزاد: فإنها تذكر الآخرة. وسن أن يقف زائر أمامه قريبا منه، سن أن يقف أمامه، العلماء يقولون يستحب أن يقف أمام الميت، كما أنه إذا سلم عليه في حياته يقف أمامه، فإذا أراد أن يسلم على الميت في قبره يقف أمامه، وتكون القبلة أين؟ عند ظهره، تكون القبلة عند ظهره، فيستقبل الميت، ولأنه يستقبله في حياته، يستقبله إذا سلم عليه في حياته، فكذلك في مماته. ومن العلماء من يقول الأمر في هذا واسع، لكن على كل حال إن استقبله فحسن، وإن وقف كيفما وقف لا بأس، لا سيما إذا دعا، فالأفضل للداعي أن يكون مستقبل القبلة، لكنهم يقولون إذا أراد أن يسلم يستقبله، وبعض العلماء يقول إذا أراد أن يدعو يستقبل القبلة، يعني يسلم على الميت وإذا أراد الدعاء استقبل القبلة. قال: وسن أن يقف زائر أمامه قريبا منه، كزيارته في حياته إلا للنساء فتكره لهن زيارتها بالنسبة لزيارة النساء للقبور اختلف العلماء رحمهم الله تعالى خلاف فيها طويل. فالقول الأول أنها مكروهة, أنها تكره, يعني ليست بمحرمة إنما مكروهة, هذا مذهب الحنابلة المالكية الشافعية, أنها تكره, لحديث أم عطية قالت أمرنا باتباع الجنائز ولم يعزم علينا, وفي الصحيحين. فيحمل النهي هنا على الكراهة, لأنها قالت ولم يعزم علينا. والقول الثاني أنها سنة, زيارة النساء القبور سنة لعموم الأدلة, النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزيارة القبور, هذا عام يشمل الرجال والنساء, ولأنه مر على امرأة تبكي عند قبر فلم ينكر عليها, قال اصبري ولم ينكر عليها, فدل على أن المرأة تزور, وعائشة قالت إذا أتيت القبور ماذا أقول, قال قولي كذا وكذا إلى آخره في السلام. فيقول هذا يدل على أنه سنة, والقول الثالث أنه مباح, أن زيارة النساء القبور مباح. واستدلوا بنفس الأدلة السابقة, حديث أم عطية, حديث التي وجد النبي صلى الله عليه وسلم عند قبرها, وعائشة لما سألته, أدلة من قال بالسنة نفس أدلة من قال بالجواز, والقول الرابع أنه محرم, وهذا رواية عن الإمام أحمد, لقوله عليه الصلاة والسلام لعن الله زائرات القبور, وهذا القول هو الأقرب, أنها محرمة, زيارة النساء القبور محرمة, لقوله عليه الصلاة والسلام لعن الله زوارات القبور, بل من أهل العلم يقول كبيرة من كبائر الذنوب, وهذا أيضا من الغرائب. ننظر بعض المسائل الفقهية, هذا يقول سنة وهذا يقول كبيرة من كبائر الذنوب, حسب ما اتضح لهم من الأدلة, ولا لوم عليهم في ذلك, فإنهم يتعبدون الله عز وجل بالأخذ بالأدلة. والصحيح أنه محرم, وأن المرأة لا يجوز أن تزور القبور. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يقول المحرم تكرار الزيارة, أما لو زارت مرة ونحوه فإنه لا يحل, لأنه قال لعن الله زوارات القبور, صيغة مبالغة. ولكن الراجح أنه محرم, أن زيارة النساء القبور محرم, ولأنه لم يكن مما يدل على المانع التحريم أنه لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة النساء يزورن القبور, ولم ينقل أنه كنا يزورن القبور. ولو كانت مشروعة لزارت النساء كما يزور الرجال, فالمرأة في زمن الصحابة ومن بعدهم أيضا تحرص على فعل الخير, لو كان مشروع لفعلت. قال إلا النساء فتكره لهن زيارتها غير قبره صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهما. المصنف يستثني, يقول زيارة النساء للقبور مكروهة إلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه فإنها لا تكره, يعني للمرأة أن تزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام ولها أن تزور قبر صاحبيه. ولكن هذا الاستثناء لا دليل عليه, والصحيح المنع, حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا تزوره المرأة, لكن بالنسبة لقصة عائشة أنها قالت يا رسول الله لما زار النبي صلى الله عليه وسلم البقيع ورجع قالت ماذا أقول إذا زرت القبور ونحوه, فأخبرها بالدعاء ولم ينهى, هذا محمول ما إذا مرت المرأة على المقبرة. نعم لو مرت المرأة بقبر لا بأس أن تدعو له وتزوره, أما أن تتقصد الزيارة فلا فلا. فهذا يحمل حديث عائشة. فلو مر رجل زار المقبرة ومعه مثلا امرأة معه أهله زاره هنا لباس، هنا لباس للمرور. أما أن تتقصد الذهاب للمقبرة للزيارة فهذا محرم، هذا محرم وممنوع. قال غير قبره صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهما. روى أحمد والترمذي والصحابة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، زوارات القبور. وفي الحقيقة يعني هذا من الغرائب، هذا من الغرائب أنه يقول تكره ثم يستدل بحديث ها فيه اللعن طرد العباد من رحمة الله. وهذا في الحقيقة من الأخطاء في الاستدلال، انتبهوا. يعني الذي ينبغي لطالب العلم أن يستدل أولا ها ثم يعتقد ثانيا. لا تعتقد إلا بعد أن تستدل، لا تقول هذا يجوز هذا حرام مكروه مستحب إلا بعد ما ترى الدليل. رأيت الدليل بعد ذلك أحكم، أصدر الحكم. بعض أهل العلم عفى الله عنه يكون مثلا على مذهب معين ثم يسير على تقليد الإمام الذي سبقه أو على تقليد أهل العلم الذين سبقوه، فيمر بالدليل يدل على التحريم، يدل على التغليظ في الحكم، لكنه ما يجد بد ها أن يحمله على ما كان يعتقده، فيستدل بدليل يدل على التحريم ويقول هو ها هو للكراهة، هو للكراهة. قال ويسن أن يقول إذا زارها أو مر بها، ويسن أن يقول إذا زارها، الزيارة أمرها ظاهر، إذا زارها ظاهر. إذا مر بها أيضا يقول المصنف يسلم، يقول استحب إذا مر بها أيضا أن يسلم، أن يسلم. وهذا إذا مر بها وليس بينه وبينها حائل هذا ممكن، ممكن. لكن إذا مر بها وبينه وبينها سور محيط فالله أعلم، تحتاج تحرير، تحتاج تحرير هذه المسألة. قال ويسن أن يقول إذا زارها أو مر بها السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإن إن شاء الله بكم للاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتننا بعدهم، واغفر لنا ولهم للأخبار الواردة في ذلك، في ذلك. وقد ورد صيغ، قد ورد صيغ منها هذا الدعاء، ومنها دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لي لما دخل على أبي سلمة، اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وخلفه في عقبه في الغابرين وافسح له في قبره ونور له فيه إلى آخره. ورد أيضا صيغ أخرى. قال للأخبار الواردة في ذلك، الأخبار الواردة في ذلك، وقوله إن شاء الله بكم للاحقون، يقول المصنف استثناء أو راجع اللحوق إلى آخره. بالنسبة هنا الاستثناء إن شاء الله بكم للاحقون، إن شاء الله بكم للاحقون. الاستثناء هنا يقول المصنف استثناء للتبرك، هذا التفسير الأول، يعني أننا سنلحق بكم بمشيئة الله، سنلحق بكم بمشيئة الله وليس للشك لأن الموت حاصل. قال أو راجع للحوق لا للموت، للحوق لا للموت، يعني أننا سنلحق بكم متى شاء الله، هذا معنى، وليس أننا سنلحق سنموت بمشيئة الله. انتبهوا، الأولى التبرك ها أننا سنموت بمشيئة الله، الثاني راجل اللحوق لا للموت، يعني أننا سنلحق بكم متى ما شاء الله، يعني سنموت متى ما شاء الله. واضح الفرق؟ ظهر الفرق بين سنموت الموت حاصل بمشيئة الله وبين متى ما شاء الله أن نموت متنا، واضح ولا لا؟ طيب. قال أو راجل اللحوق لا للموت أو إلى البقاع، أو إلى البقاع. البقاع واحد يقول البقاع قطعة من الأرض في الدفن معهم فيها، يعني في هذا المكان، يعني وإننا لاحقون بكم إن شاء الله في الأرض، في هذه القطعة من الأرض. بالنسبة للتعليق بالمشيئة، تعليق المشيئة يعني نقلت لكم يعني ما قال أهل العلم في التعليق بالمشيئة. التعليق بالمشيئة، التفسير الأول، التفسير الأول أن المراد اللحوق على الإسلام، المراد اللحوق على الإسلام للموت، يعني أننا نلحق بكم على الإسلام إن شاء الله، فتكون للتبرك، تكون للتبرك، يعني نلحق بكم بمشيئة الله على الإسلام، على هذا الدين. هذا التفسير الأول. التفسير الثاني أن المراد التعليق بالوقت، أن المراد التعليق بالوقت، يعني متى ما شاء الله أن نلحق بكم لحقنا بكم، متى ما شاء الله أن نلحق بكم لحقنا بكم. التفسير الثالث، التفسير الثالث أنه كما ذكر المصنف أن الموت، أننا لا نموت إلا بمشيئة الله، أن الموت حاصل بمشيئة الله، متى ما شاء الله أن نموت متنا، متى ما شاء الله أن نموت متنا. هذا ما ذكره أهل العلم، ولا يكون للشك المشيئة، لا يكون التعليق هنا للشك. قال رحمه الله تعالى: وقوله إن شاء الله بكم للاحقون استثناء للتبرك أو راجع للحوق إلى للموت أو إلى البقاع، أو إلى البقاع. قال: ويسمع الميت الكلام ويعرف زائره يوم الجمعة، ويسمع الميت الكلام ويعرف زائره يوم الجمعة، يوم الجمعة، يوم الجمعة. بالنسبة للميت، هل الميت يسمع الكلام وهل يعرف زائره؟ خلاف بين أهل العلم، خلاف بين أهل العلماء رحمهم الله تعالى. القول الأول أنه يعرف زائره، يعرف زائره، القول الأول أن الميت يعرف زائره ويسمع كلامه، واستدلوا بأدلة كلام النبي صلى الله عليه وسلم للكفار في قليب بدر لما كلمهم قال: ما أنت بأسمع لما أقول منهم. واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يمر بقبر أخيه، ما من مسلم يمر بقبر أخيه كان يعرفه في الدنيا، ما من مسلم يمر بقبر أخيه كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه، فيسلم عليه إلا رد الله، إلا رد الله روحه حتى يرد عليه السلام. ما من مسلم يمر بقبر أخيه كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله روحه حتى يرد عليه السلام. وهذا ذكره ابن عبد البر في الاستذكار وصححه، صححه ابن عبد البر في الاستذكار. واستدلوا أيضا بأن الميت يسمع قرع النعال، واستدلوا أيضا بقول عمرو بن العاص في حديثه المشهور: إذا مات أمكثوا على قبري قد رمت بحر جزور ويقسم لحمها، ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع رسول ربي. يقول: حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع رسول ربي. هذا رواه الإمام مسلم، رواه الإمام مسلم. واستدلوا أيضا بالنوم، يقول: النائم تلتقي روحه بالمسافر، حين يكون هناك شخص مسافر والنائم يراه في المنام، تلتقي روحه ويسأله ويكلمه وهو في غير بلده، وفي غير بلده. فإذا كان هذا في في في الميتة، في الميتة الصغرى، كذلك الميتة الكبرى، كذلك الميتة الكبرى. لكن هذا ليس دليل، هذا ليس دليل. هم يقولون هذا قرينة، قرينة فقط، هم لا يستدلون بالمرأة في المنام، لكن يلحقون مع هذه الأدلة، يقولون هذه قرينة، هذه قرينة تدل. وذكر بعض العلم كشيخ الإسلام رحمه الله تعالى وابن القيم وغيره أن الأرواح تتلاقى ويسألون عن أخبار أهلهم في الدنيا، تزوج فلان، تزوجت فلانة، إلى آخره. وأنه يعلم الميت، يعلم ما يحدث، بعض ما يحدث لأهله في الدنيا، وقد يحزنه بعض الأشياء وبعضها قد تسر إلى آخره إلى آخره. هذا القول الأول. القول الثاني أنهم لا يسمعون. القول الثاني أنهم لا يسمعون ولا يعرفون زائرهم. لا يسمعون ولا يعرفون زائرهم. استدلوا بالآيات التي فيها نفي السماع لأهل القبور والموتى. ما أنت بمسمع من في القبور، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. وقوله كما يأس الكفار من أصحاب القبور. وقالوا أيضا منعا للشرك، فإن هذا فيه وسيلة من وسائل الغلو، في وسيلة من وسائل الغلو في الصالحين، فيؤدي هذا إلى الغلو في الصالحين، ومن ثم الشرك، من ثم الشرك. وهذا يرجحه الألباني رحمه، يرجحه من المتأخرين الألباني. وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن كثير رحمه الله تعالى يعني يرجحون أن الأموات يسمعون، أموات يسمعون، وقد يعلمون في بعض الأخبار، ولو لم يكن في كل وقت أو في كل الأحوال، لكنهم يعلمون أحيانا، يسمعون ويستأنسون بمن زارهم، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: ويسمع الميت الكلام ويعرف زائره يوم الجمعة بعد الفجر قبل طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس، وفي الغنية يعرفه كل وقت، وهذا الوقت آكد، يعني يوم الجمعة، وهذا الوقت آكد، يعني يوم الجمعة. طيب لعل يقرأ ما ذكره في الحاشية عن ابن القيم، أن مثل الأمور هذه مهم من الإنسان يعني يطلع عليها. ثم أيضا لا يلزم أن الإنسان يرجح هذا القول أو هذا القول، إنما هو من أجل الاطلاع على ما قال أهل العلم، لأن أحيانا الشخص قد يرجح مثلا أن الأموات يسمعون سلام الأحياء، ثم يجادل ويتعصب ويحاول يقرره ويحاول، وقد يذهب إلى القبر ويجلس عنده طويلا يتحدث ويدعو لأله. هذه مشكلة، هذا قد يؤدي إلى الغلو. لكن على كل حال القبور حياة برزخية لا يعلمها إلا الله جل وعلا. لكن هذا ما قال ابن القيم، قال ابن قاسم في الحاشية رحمه الله، قال ابن القيم رقم 3، قال ابن القيم: والأحاديث والآثار تدل على أن الزائر متى جاء علم به المزور وسمع كلامه وأنس به ورد عليه، وذلك عام في حق الشهداء وغيرهم، ولا توقيت في ذلك، انتهى، يعني لا توقيت جمعة أو غيرها. وقال شيخ الإسلام يعني ابن تيمية: استفاضت الآثار بمعرفة الميت بأحوال أهله وأصحابه في الدنيا، وأن ذلك يعرض عليه، وجاءت الآثار بأنه يرى ويدري بما فعل بما فعل عنده، ويسر بما كان حسنا ويتألم بما كان قبيحا. وقال يعني شيخ الإسلام: جاءت الآثار بتلاقيهم وتساؤلهم وعرض أعمال الأحياء على الأموات، فيجتمعون إذا شاء الله كما يجتمعون في الدنيا مع تفاوت منازلهم، وسواء كانت المدافن متباعدة في الدنيا أو متقاربة، لكن الأعلى ينزل إلى الأسفل والأسفل لا يصعد إلى الأعلى، وللروح اتصال بالبدن متى شاء الله، وذلك في اللحظة بمنزلة نزول الملك وظهور الشعائب في الأرض وانتباه النائم كما تظاهرت به الآثار. وقال مالك: بلغنا أن الأرواح مرسلة تذهب حيث شاءت. ثم قال رحمه الله تعالى: وتباح زيارة قبر كافر. يقول: الكافر تباح زيارة قبره، لا للدعاء، إنما للاتعاظ والاعتبار، فهو ليس بمشروع، لكنه مباح أن يذهب إلى القبر ويعتبر ويتذكر أن هذا كان يراه في الحياة يسمعه، وقد صرف عن الهداية وعن الخير والإيمان فيعتبر. والنبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه ولم يستغفر لها. قال: وتسن تعزية المسلم المصاب بالميت ولو صغيرا قبل الدفن وبعده، لما روى ابن ماجه وإسناده ثقات عن عمرو بن حزم مرفوعا: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة. تسن تعزية المسلم، التعزية التقوية، التعزية في اللغة التقوية، يعزي المصاب يعني يقويه، يقوي المصاب، يقويه على تحمل المصيبة، يقويه على تحمل، على تحمل المصيبة. والمصاب هنا قوله وتسن تعزية المسلم المصاب بالميت، المصاب هنا عام، سواء المصاب قريب أم بعيد، سواء من أقاربك أو أجنبي، فالمسلم يعزى، المسلم يعزى. وقوله المصاب ها يفهم منه أن الذي لم يكن مصابا لا يعزى، الذي لم يكن مصابا لا يعزى، فلو أن الإنسان غير متأثر، غير متأثر ولا يحس بالمصيبة فإنه لا يعزى، فإنه لا يعزى. يعني حالا قد يموت الإنسان صغير سقط توه مولود مثلا أسقط ومات، أو شخص يعني ميته قد مات دماغيا مدة طويلة ويأس منه وصار الأمر عنده عادي. المهم أنه إذا لم يكن مصاب فإنه لا يعزى، إذا لم يكن مصاب فإنه لا يعزى. ومثل حال يكون الميت ميت من أقارب أحد زملائك، يعني من أقاربه وهو بعيد ما تأثر به ولا شيء، فيذهب الناس إليه يعزونه، يعزونه. فعلى كل حال التعزية مرتبطة بالمصيبة، إذا كان متأثر بالمصيبة يعزى وإلا فلا. قالوا تسن تعزية المسلم المصاب بالميت ولو صغيرا، ولو صغيرا، لأن الصغير قد يكون فيه مصيبة، قد يتأثر، قد يتأثر بموته قبل الدفن وبعده، قبل الدفن وبعده. هذا مذهب الإمام أحمد والشافعي، أن التعزية تكون قبل الدفن وتكون بعده، تكون قبل الدفن وتكون بعده. لكن انتبهوا، قوله قبل الدفن وبعده يعني معناها أن من عز قبل الدفن لا يعزي بعده، هذا معنى كلامه، ومن لم يعزي قبل الدفن يعزي بعده، هذا معناه. ولهذا ورد الإمام أحمد يكره إعادة التعزية مرة أخرى. فهنا مذهب الإمام أحمد ومذهب الشافعي أن لك أن تعزي قبل الدفن ولك أن تعزي بعده، ولك أن تعزي بعده. أما أبو حنيفة فإن التعزية وقت الدفن، السنة أن تكون التعزية وقت الدفن لا بعده، لا بعده. وعلى كل حال الأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع. قال لما روى ابن ماجه وإسناده ثقات عن عمرو بن حزم مرفوع: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حر الكرامة يوم القيامة. هذا عند ابن ماجه والبيهقي، ابن ماجه والبيهقي. قال ولا تعزية بعد ثلاث، ولا تعزية بعد ثلاث. تحديد التعزية بثلاث أيام هذا المذهب، مذهب الحنابلة الشافعية أنه ثلاث أيام، مذهب الحنابلة والشافعية أن التعزية ثلاثة أيام، إلا أنهم يستثنون إذا كان غائبا فلا بأس، إذا كان غائبا، يعني لو أنك غائب وحضرت بعد الموت بأربع أيام لك أن تعزيه، أما إذا لم تكن غائبا فإن التعزية ثلاثة أيام، تعزية ثلاثة أيام. ولعلهم، لعلهم أخذوا هذا من النبي صلى الله عليه وسلم أباح للمرأة أن تحد على الميت ثلاث، أن تحد على غير الزوج ثلاثة أيام، لأن الغالب أن هذه ينتهي الأثر بعدها، بعد ثلاثة أيام ينتهي الأثر. والقول الثاني أنه لا تحديد للتعزية، القول الثاني أنه لا تحديد للتعزية، وهذا قال به بعض الشافعية وبعض الحنابلة، بعض الشافعية وبعض الحنابلة، واختيار شيخ الإسلام بن تيمية، واختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى أنه لا حد للتعزية، ما دام متأثرا فإنه يعزى، ما دام متأثرا فإنه يعزى، وإن لم يكن متأثرا فإنه لا يعزى. فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وهذا هو الصحيح، هذا هو الراجح، أن التعزية ليس لها حد، التعزية ليس لها حد، لأن التعزية التقوية، فما دام أنهم محتاج إلى من يقويه، إلى من يقويه فإنك تعزيه، فإنك تعزيه. وإذا زالت، زال تأثره والمصيبة خفت عنه فإنه لا يعز، فإنه لا يعز. قال ولا تعزية بعد ثلاث، ولا تعزية بعد ثلاث. طيب الإمام أبو حنيفة ها متى؟ هل ترد هذه عنده؟ ماتت، لأن أصل يرى التعزية وقت الدفن، يرى التعزية وقت، وقت الدفن. قال: ولا تعزية بعد ثلاث، فيقال لمصاب بمسلم: أعظم الله أجرك وأحسن عزائك وغفر لميتك وغفر لميتك. يقول النووي، النووي رحمه الله تعالى، يقول: أحسن ما يعز به، أحسن ما يعز به تعزية النبي صلى الله عليه وسلم لابنته. يقول: أحسن ما يعز به تعزية النبي صلى الله عليه وسلم لابنته: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، كل شيء عنده بأجل مسمى. لكن ورد: اتق الله واصبري، يقول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة عند القبر، يقول: اتق الله واصبر، ويعزيه بهذا الدعاء، ويقول: اللهم اغفر له وارفع درجته في المهديين إلى آخره. كل هذا ورد، كل هذا ورد. قال: وغفر لميتك، وبكافر أعظم الله أجرك وأحسن عزاك. إذا عزاه بكافر ما يقول غفر الله لميتك، يعني لو أن إنسان مات أبوه، أبوه كافر، أو مات ولده كافر، أو قريبه كافر، فأراد أن يعزي قريبه المسلم، فإنه يقول: أعظم الله أجرك وأحسن عزاك، ولا يقول غفر الله لميتك، لأن الكافر لا مغفرة له، كافر محرم عليه الجنة. قال: وتحرم تعزية كافر، تحرم تعزية كافر، الكافر تحرم تعزيته، الكافر تحرم تعزيته. إلا أن من أهل العلم من أجازها للمصلحة، فإذا كان هناك مصلحة فإنها جائزة، وهذه نقلها، نقلها البعلي عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الاختيارات. البعلي له كتاب اسمه الاختيارات، اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية، نقل عنه أنه يقول: جائزة للحاجة، جائزة للحاجة، هذا ممكن. كما أن الكافر عيادته إذا كان مريضا، إذا كان يرجى إسلامه مصلحة فلا بأس، كذلك التعزية ممكن، كذلك التعزية ممكن، كان هناك مصلحة فلا بأس، كان هناك مصلحة فلا بأس. لكن المذهب يقول تحرم مطلقا، المذهب تحرم مطلقا. قال: وكره تكرارها، وكره تكرارها، يعني إذا عز مرة واحدة لا يعزي مرة أخرى، إذا عز مرة واحدة لا يعزي مرة أخرى. ولهذا ورد على الإمام أحمد كما نقله ابن قدامة في المغني وغيره أنه كان يكره التعزية، أكره التعزية عند القبر إلا لمن لم يعز، إلا لمن لم يعز، يقول: فيعزي قبل الدفن أو بعده، قبل الدفن أو بعده. وقال الإمام أحمد أيضا: إن شئت أن تأخذ بيد الرجل أو لا. الآن أحدث في التعزية ما لم يكن له أصل في الشريعة، المحدثات في التعزية كثيرة، كونه يقف ويسلمون عليه بالتقبيل، يصافحه ويقبله، هذا لا أصل لها في الإسلام. ومع الأسف يعني أحيانا يأتي معه يغسلون الميت سواء، ويمشون في سيارة واحدة، وإذا دفنه دفن وراد أن يعزيها سلم عليه، صافحه وقبله من اليمين ومن الشمال، هذا ما له أصل، مع ما فيه من المفسدة. يعني أحيانا الذي قريب الميت الذي يعزى أحيانا متأثرا ومتعبا، فيقف للناس ساعة كاملة، ساعة كاملة، وتسقط شماغه وتسقط الطاقية ويتعب، وأحيانا يكون الناس أيضا فيهم عرق من التعب ورائحة، يعني كلها مفاسد هذه، لكنه يجامل ويصبر. والذي ينبغي الإنسان أن يقتفي السنة، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني لا أعلم أنا، يعني إن وقفتم على شيء فأخبروني عن المصافحة، هل التعزية في المصافحة؟ الإمام أحمد يقول: لا بأس أن يأخذ بيد الرجل، يمسك يده، لأنك أحيانا قد تكلمه وأنت لا تمسك بيده، يكون فيه شوي قد يظنه يعني نوع من الجفاء أو غير، لكن إذا أخذت بيده قد يكون أرق للقلب وأحب إليه. لكن على كل حال المصافحة، وأن يقف، وبعضهم يوضع له كرسي يقف للناس، نعم مرض يعزيه على الأقل، على الأقل، ها، ولا أقول أن هذا يفعل، لكن أقول على الأقل أن تكون مصافحة، على الأقل يصافحه وأحسن الله عزاك ثم يمشي. يعني لا يحدث في هذا الأمر أمرا على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشق أيضا على المية على هذا الشخص. وقد رأيت أناس وكلمتهم قلت: يا أخي صافحوه، هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه مشقة عليه، وقال لنفس يعني صاحب الميت الذي يقبلونه رفع صوته وقال لي جزاك الله خيرا يا أخي. هو ما يعرف, هو يريد الآن يريد أن يرحم. وبعض الناس من التأثر إذا أراد أن يعزيه ما صار تعزية, إذا سلم عليه ها هيجه يعني جلس يبكي. هذا يعني أمور محدثة, وأحيانا مع التهيج يخرج صوت وقد يسقط. على كل حال ينبغي أن لا نجامل الناس مثل هذه الأمور, لكن نوجههم بالتي هي أحسن. لا نعصب عليهم ونقول أنتم مبتدعة أحدثتم شيء في الدين هذا غلط, لا, يعني نوجههم بالتي أحسن حتى يقتنعوا في المستقبل, يقتنعوا في المستقبل ويتبعوا الحق ويرفقوا بأنفسهم. قال وكره تكرارها ويرد معزة باستجاب الله دعاك ورحمنا وإياك. هنا قوله استجاب الله دعاك ورحمنا الله وإياك يعني ما فيها أصل ثابت, لكن يقولون وردت عن الإمام أحمد, وردت عن بعض السلف. وعلى كل حال هذا ممكن يؤخذ من الأدلة العامة, وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها, ممكن يرد ما إذا دعا يرد عليه, يختار الدعاء المناسب ويرد عليه. قال وإذا جاءته التعزية في كتاب ردها على الرسول لفظا. إذا جاءت التعزية في كتاب يعني يرد عليه بالكلام, ما يرد عليه بكتابة, يرد عليه بدعاء كما سبق. قال ويجوز البكاء على الميت لقول أنس رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيناه تذرفان, وقال إن الله لا يعذب بدم العين ولا بحزن القلب, ولكن يعذب بهذا وشرر لسانه أو يرحم. متفق عليه. وهذا ظاهر, هذا مر معنا في البخاري أن البكاء جائز ما لم يكن معه نياحة, وقد وردت أدلة في البكاء, وردت أدلة بالنهي عنه أن الميت يعذب بكاء أهله عليه, واضح لنا؟ فكيف نجمع من الأدلة؟ نقول الأدلة التي وردت في البكاء التي بدم العين وحزن القلب ليس فيها صوت, والأدلة التي تنهى عن البكاء هي التي البكاء الذي أصحبه صوت. قال رحمه الله تعالى ويسن الصبر والرضا. يسن الصبر والرضا, الصبر هذا واجب بالإجماع, الصبر هذا واجب بالإجماع, يجب أن يصبر, لأن عدم الصبر يدل على التضجر من القضاء والقدر. التضجر يدل على التضجر من القضاء والقدر, والصبر واجب. ونقل بعض العلماء الإجماع, يعني نقل شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم, ونقل أن هذا بإجماع الأئمة, نقل أنه بإجماع الأئمة الصبر. والصبر لغة المنع والحبس, الصبر في اللغة المنع والحبس. نهى النبي صلى الله عليه وسلم من تقتل الدواب صبرا, يعني تحبس حتى تموت. فالحبس في اللغة, الصبر في اللغة المنع والحبس. واصطلاحا الصبر اصطلاحا حبس القلب واللسان والجوارح عن الجزع أو عن التسخط, حبس القلب واللسان والجوارح عن الجزع والتسخط, هذا هو. طيب حبس القلب واللسان والجوارح, القلب يحبس عن أي شيء؟ عن التسخط. عن التسخط يعني يكره من الداخل, يتألم من الداخل, يضايق من القضاء والقدر ولا يريده, هذا القلب. اللسان من القول, النياحة, الصياح ودعوة الجاهلية ومحمداء ورأس وقطع يداه إلى آخره, والجوارح لطم الخدود شق الجوب إلى آخره, هذا هو الصبر. والصبر له أقسام, الصبر عند المصيبة له أقسام. القسم الأول التسخط وهذا محرم, القسم الثاني الصبر وهذا واجب, القسم الثالث الرضا. القسم الثالث الرضا, والرضا ينقسم إلى قسمين, القسم الأول الرضا بالقدر, فهذا واجب, فهذا واجب يجب أن يرضى بالقضاء والقدر. القسم الثاني من الرضا الرضا بالمقدور. الرضا بالمقدور هذا لا يجب، هذا لا يجب. الرضا بالمقدور يعني الإنسان مات ولده ما يرضى أن ولده يموت، هذا لا بأس، ما يرضى أن ولده يموت، لكنه راضي بقضاء الله وقدره على موته، هذا يجب أن يرضى. أما على موت ولده أو تلف ماله سيارته إلى آخره، هذا الإنسان ما يرضى، ما يرضى ولا يريده، هذا لا يجب عليه، هذا لا يجب، إنما يستحب، هذا لا يجب. القسم الرابع الشكر. القسم الرابع الشكر، وهذا أعلى مرتبة. القسم الرابع الشكر هذا أعلى مرتبة، أن يشكر الله على المصيبة، يشكر الله على المصيبة. قال ويسن الصبر والرضا. قال والاسترجاع، فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم آجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، خيرا منها. ولا يلزم الرضا بمرض وفقر وعاهة. انتبهوا، قوله ولا يلزم الرضا بفقر مرض إلى آخره، ها أي الأقسام اللي مر معنا؟ ها الرضا بالمقدور، هذا لا يجب، هذا لا يلزم، لأن الإنسان قد لا يتحمل هذا، ما يريد أن يموت أبوه أو ولده إلى آخره. ولا يلزم الرضا بمرض وفقر وعاهة، وعاهة. ويحرم بفعل المعصية، يحرم بفعل المعصية، يعني يحرم الرضا بفعل المعصية، يحرم الرضا بفعل المعصية، هذا بالإجماع، هذا حكي الإجماع أنه لا يجوز أن يرضى الإنسان بفعل المعصية، لا منه ولا من غيره، لا منه ولا من غيره. قال وكره لمصاب تغيير حاله، كره لمصاب تغيير حاله. يقول يكره أن المصاب يغير حاله، يغير حاله، يعني يلبس أحيانا ثياب سود، أو يضع عليه علامة أنه حزين حتى يتميز أمام الناس أن هذا هو الذي حصلت المصيبة إلى آخره. قال وكره لمصاب تغيير حاله وتعطيل معاشه، أيضا يكره تعطيل معاشه، يكره تعطيل معاشه. ومثله يعني ترك العمل، ترك الوظيفة، تنكيس الأعلام، إغلاق الدوائر، هذا كله ممنوع، هذا كله ما ينبغي فعله. قال وتعطيل معاشه لا جعل علامة عليه، يقول هذا لا، هذا لا يحرم، أقصد لا يكره، هذا لا يكره، أنا جعل عليه علامة، يعني مثلا إذا كان في مجلس ونحوه يعني يجعل علامة أن هذا هو الذي عنده المصيبة حتى يعزى. وأنت أحيانا إذا دخلت على أناس ما تدري أين المصاب، الجميع متأثرون ما أدري، فيقول لا بأس أن يكون عليه علامة، يعني يجلس في مكان متميز أو يلبس حاجة. ومن العلماء من منعها، يقول بعد ما ينبغي أن يضع له علامة، منهم من منعها. قال لا جعل علامة عليه ليعرف فيعز. وبعضهم كرهه وبعضهم أنكره، يضع عليه علامة، بعضهم كرهه وبعضهم أنكره، بعض السلف رحمهم الله. قال وهجره للزينة، وهجره للزينة، وهجره للزينة وحسن الثياب 3 أيام. يقول المصنف أيضا لا يكره أن يهجر الزينة وثلاثة أيام. وهذه مسألة ذكرها العلماء، يعني هل الرجل له أن يحد 3 أيام على الميت؟ الذي ورد المرأة، نعم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول من حسن التشويق بالدرس أن تقف على مسألة تتشوف لها الأنظار. طيب نعم. لا ما يقول عظم الأجر، لا يقول مثلا معان اصبر، هذا أمر يحصل. نعم نعم. الكافر عظم الله أجره. الميت كافر. لا الميت كافر والمعزة مسلم. نعم. نعم. نعم بالمقدور، نعم بالمصيبة، يعني إنسان صار عليه حادث وتلفت سيارته ما يرضى أنها تتلف، لو رضي لكن هذه مرتبة عالية ما يرضى لأنه ما يستطيع يتحمل هذا، هذا ما يجب عليه، لو كره أن السيارة تلفت ما يأثم، لكن يرضى أن الله قدر هذا ما يكرهه. نعم طيب إذا كان فتح الباب محرم وفعل الطعام يؤدي إلى محرم، كيف نقول يكره؟ ما أقول يحرم، هي المصنف يقول يكره واستدل بحديث جرير، هذا ما يدل على أن السلف إما أنهم يريدون في الكراهة التحريم، وإما أن من يذكر هذا الكلام اعتقد أولا ثم استدل ثانيا يحرم. إيه ما في شك يحرم صنع الطعام للاجتماع، أما لهم لا. أي نعم نعم نعم، أقول منهم من قال للروح ومنهم من قال للروح والبدل له اتصال في الروح. نعم هذا يدل على أن الروح لا اتصال في البدن، الروح لا اتصال في البدن، لكن أيضا يرد تتصل بالبدن والبدن قد بلي بعد سنوات تتصل ممكن بما بقي، لأن كل شيء فناء إلا عجب الذنب. وعلى كل حال الأمور هذه لا تقاس بالعقل، حتى لو البدن تلف الحياة البرزخية لا يعلمها إلا الله. نعم الشيخ السلام في المقبرة، لا السلام لا ينبغي، التقبيل لا ينبغي، وليس له أصل ولا داعي له. أما المصافحة فلعله يحمل كلام أحمد على المصافحة إذا أخذ بيده، لكن الإمام أحمد ما قال يصافحه أيضا، يعني يأخذ بيده ويمشي معه يؤنسه قليلا، هذا مراد. هي أقول لك الآن الناس توسعوا في أمور كثيرة، لا التعزية الآن يتعبد بها، ولهذا لو سألت اللي ذهب يعزي قال النبي صلى الله عليه وسلم حث على تعزية المسلم، ماذا صارت الآن؟ صارت عبادة ليس من العادات. ثم إنها أيضا مع كونها محدثة فيها ضرر عظيم، ضرر أنا رأيت وأنتم رأيتموه، يعني يتعب، ممكن يرجع صاحب المصيبة للبيت مريض من وقوفه وانتظاره للناس ومجاملته لهم. نعم لكن أحيانا البعض يقول هذه ممكن قد يكون لها وجه، بعض يقول نحن نريد مقبرة حتى لا يأتون للبيت، يقف الناس جميعا وخلاص، وبعضهم يعزي في المقبرة وذهب للبيت لحقه هناك، ما له داعي.